بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق في شرح قول الطحاوي رحمه الله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تفسير أهل السنة لعدم ظلم الله أن الله تنزه عنه لكمال عدله وهو قادر عليه، وتفسير الجبرية لذلك يقول هو ممتنع لذاته في حق الله، ممتنع لذاته، فعندهم كل ما يفعل ولو يخالف الحكمة فهو عدل، تنزه الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا لكمال عدله، وعند الجبرية أن هذا شيء ممتنع لذاته، لا يمكن أن يحصل ظلم ممتنع لذاته. ونحن نقول نعم، لا يمكن أن يحصل من الله ظلم لكمال عدله وليس لعدم قدرته عليه. وحديث لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لو عاملهم بعدله، فإن ما أحد منا يستطيع أن يقوم بما يستحقه ربنا جل وعلا من الطاعة، ما أحد يستطيع من خلق الله جل وعلا أن يطيع الله حق التقوى. فحق الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله في دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه هو الصحيح. قال: حج عنه على نعم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج قال: حج عنه، ولم يقل أن ولم يبين أن الأجر إنما هو للنفقة فقط. فالصحيح قول الجمهور أن أجر الحج للمحجوج عنه، سواء كان حيا عاجزا عن الحج أو ميتا. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. أما ما يتعلق أولا في قوله والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، هذا مجمع عليه، والصدقة أيضا مجمع عليه، إلا أنه وجد خلاف شاذ، أما الحج ففيه خلاف. إذن المجمع عليه الدعاء والصدقة، أما الدعاء فلا خلاف بين المسلمين في انتفاع الميت به، وأما الصدقة فخلاف لا يعبأ به. لذلك نقل بعضهم الإجماع، لأن الأدلة الواردة كثيرة. قال: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، النيابة بهذه العبادة البدنية. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وهذه المسألة من عجيب العوام، حيث تركوا مذهب الشافعي في هذه المسألة وأخذوا مذهب أبي حنيفة وأحمد، يعني العوام عندنا في هذه البلاد. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. في صحيح مسلم عن أبي هريرة ليس في زيادة بعده: أو علم ينتفع به. قال: فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب به في حياته، بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعدى، كما أنه في الحياة لا يفعله. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي نعم التي لا تدخلها النيابة بحال، عندكم تدخلها. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام، الإسلام ما يمكن أن ينوب واحدا عن واحد بالإسلام، والصلاة يعني على قول، أما الإسلام فمجمع عليه، والصوم وقراءة القرآن، أما الإسلام فلا خلاف في ذلك، وأما الصلاة والصوم فعلى خلاف. أبو حنيفة يعني الشافعي ومالك على عدم النيابة فيها. وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، أي كما أنه في حال الحياة ما يصلي أحد عن أخيه، إذا عجز بالكلية سقطت ولا يصلي أحد عنه. الصوم أيضا ما هناك صوم عن صوم في حال الحياة، فقالوا إذن هذه عبادات لا تدخلها النيابة، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده. يعني هذه جملة معترضة: كما أنه في الحياة، وقوله بما متعلق بالفعل استدل، واستدل المقتصرون بما روى النسائي، طال الفصل بين الفعل والفاعل والمفعول به. روى النسائي بسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. قال الألباني رحمه الله: لا أعرف له أصلا مرفوعا، لا عند النسائي ولا عند غيره، وإنما رواه النسائي في الكبرى والطحاوي عن ابن عباس موقوفا عليه وسنده صحيح، وليس في سياق هذا اللفظ أنه عن الميت، وقد جاء الحديث أنه يصام عن الميت الصوم الواجب، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صوم صام عنه وليه، فلعل ابن عباس قصد في حال الحياة، وإلا فيكون نعم لم يطلع على الحديث، والأظهر أن يحمل على أنه قصد في حال الحياة، وكما أنه في حال الحياة ما تدخل النيابة، فكذلك ما تدخله في حال الموت إلا ما خصه الدليل، والذي ورد فيه النص في الدليل هو النيابة في الصوم الواجب والنيابة في الحج والعمرة نفله وواجبه. والدليل على الانتفاع، والدليل على أنه ينوب في الحج والعمرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن يحج وأضاف العمرة: حج عن أبيك واعتبر. مع أن العمرة الصحيح فيها أنها مستحبة، ومع ذلك أدخلها في مشروعية النيابة.

وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، ولكن جاء في الحديث أن النفس المؤمن معلقة بدينه، أي أنه توقف نفسه عن النعيم حتى يقضى. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، إذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، وكيف للإنسان أن يغير حسناته وينقلها إلى فلان أو لفلان، هذا في حق المال. ولذلك جاز النيابة في الأعمال المالية، لأنك أهديت له مالك، لأنك الآن جعلت مالك لفلان وتصدقت به عنه، فأنت أعطيته مالك فوهبت له مالك، فالأجر بسبب أنك جعلت المال له ثم صار نعم صدقة عن فلان. وأما أن الإنسان يهب حسناته، هذا ما يستطيع الإنسان أن يتحكم بحسناته، فيأخذ من حسناته لفلان أو يستقبل من فلان. قال: فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. والعجب في هذه المسألة أن أيضا شيخ الإسلام وابن القيم يقولون بهذا، بجواز إهداء ثواب القراءة، قراءة القرآن، ولم يرد في ذلك دليل. وأما القياس على الصوم وهو أكبر عمدة لهم أنهم قاسوه على الصوم، فهو مخصوص بالدليل الوارد: من مات عليه صوم صام عن وليه، وكذلك بالصوم الواجب الذي في الذمة. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أذن بالصوم المستحب، لو جاء لكان القياس له وجه، لكن شيء واجب خص من الأدلة، والله أعلم. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة، هم قاسوها لأنها أعمال بدنية، الصوم عمل بدني والقراءة عمل بدني، ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه للميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ والصوم أيضا عمل ونية، والصوم كذلك كف النفس يعتبر عملا، كف النفس عن المفطرات أيضا من الأعمال. والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصح وجوابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.